حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مليان جروح انا نفسي اروح على دنيا ما بتقسيش، دايما بشوف غدري وخداع علشان فلوس معيش. اصحابي مين مال الصحاب دي صحبة ما بتوفيش، لو شافوني مع قرشين بيبقوا جنبي جيش. عشت طيب شفت اسوأ عمري يوم ما قابلتها، جبت اخري ونفسي اسافر من حياتي كلها، والبشر مالهمش قيمه ولا مش محتاج لها. لو في يوم ناس جت عليا انسوا ان ارجع لها، الحياه بقت غريبه البشر بنفوس كئيبه، شكلي هتحط في مصيبه من اللي قاعد اشوفه من الناس. بره خالص من حياتي ياللي كنت سبب قهر، دايما انا لازم سوكاتي بس قلت انت خلاص. كبرت ناس مالهمش قيمه عمري عليهم ضاع، حابين دموع عاشقين وقوعي منهم بشوف اوجاع. اللي انا قلت هيبقى ظهري هو اللي سابني وباع، ملعون هعيش انا نفسي اموت من الدنيا قلت وداع. انتوا ليه حبيتوا جرحي عاوزين الاحزان في ملامحي، لما يوم بيجيلي فرحي تبقى عاوزين ابقى حزين. النار شايف عذابي مش بيخلص اكتئابي، بس هقفل ليكوا بابي مش عامل بنادمين. ليه بعدي ليكوا ليه بشتريكوا مع انكم بايعين، شطر كلام وفي وقت دي بتكونوا مش باينين. قولولي بس الاقيها منكم ولا الاقيها منين، انا جبت اخر تملي بابي ودموع عالخدين. ليه عيوني تملي بدين، ليه بشوف الكسره في قلبي، ليه زميلي في الدهر معبي مش صافيلي وجوه سواد. ليه في وسط اخواتي متغرب، ليه شريط عمري ده متسرب، شكل موتي بجد ده قرب، شكله قرب المعاد. بعتيني ليه ده انا كنت فاكر ان انت ست الناس، ليه بتخونيني بكيت عيني وعملت قلبي مباس. طب بالسلامة بعدك هعيش في العز مش هحتاس، انت اللي من بعدها تنداني عديمة الاحساس. انت اصلا مش في بالي انسي خالص تبقى حلالي، لا وعيش الحال احلالي مش عاوز كده وحوارات. اديتك حب وحناني قلبك الاسود عزاني، كنت وانت معايا تعباني بس قلت ده ماضي وفات، بس قلت ده ماضي وفات. قلبي ده مات ما بقتش طيب انا ناوي شراني، انا مش هسامح انا ابقى قاسي اشوف وشي التاني. الا انا شلت قدرته مني راح جوه نار ورماني، ما بقتش عارف بجد ليه كل البشر كرهان. يا ميكانيك كل لما اصون واخلص لهم بتخان، يا صيام فريقهم دي ناس سعيدة والله مش جدعان. بس ده درس علمني اني ما اديش لحد امان، طبع البشر اصبح غريب ما بقتش ليه فهمان. طلع فلوسك هيخلصوا لك وتوب عليهم صاحب، هتخبي قرشك عليك يدوسوا هتشوف جرح ومتاعب. دول جم عليا كسروا لي قلبي ده انا شعري منهم شال، غلطتي اني بعاشر فينا الشمال تتعايد. بص اللي حلي في ايدينا شيلوا عينكم من عالينا، احنا والله استوينا مش فاهم العذاب ودرا. انتو مش بعتوش اهانة ليه بتعشقوا الخيانة، انتو صح بشر جعانة جنبي منكم مش مرتاح. عمو بي كان نجم التراكات محمص يا مع الفضائيات، شبحنا في جد اسمه طالع عنه ينساك، كتب كلامنا اسلام كابونجا كلام وناس يضرب طلقات، شركة غالدية دي فوق العالي اما البواقي دي كماليات، وحب صبح ويا دول سيكا والعجات ده احسن ادارات. حسين امين مدير الانتاج، ما معالي من البشوات حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.